وورث سليمان داود وقال يا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يحطمنكم

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا وكذلك يفعلون أتيك بي قبل أن وإني عليك لقوي